بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ فتنة الشهوات فتنة عظيمة، وهي التي تحول بين العبد وربه، والشهوات لا تنتهي، ولكل عبد شهوة تختلف عن الآخر، هي عقبة بينه وبين الله. الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات في الدين، في المسائل، في الأحكام، في الأقضية، في فتنة شبهات في العقائد، في الشرائع. لكن فتنة الشهوات هذه الإشكال في نفس الإنسان، في النفس الإنسانية. وقد اتفق العلماء على أن الأمراض النفسية، مش الأمراض النفسية بقى القلق والاكتئاب والانفصام الشخصي، لا لا لا لا، الأمراض القلبية، خلينا نقولها صح، أن الأمراض القلبية يعني القلب المفتون يصعب علاجه أشد من أي شيء آخر. ولذلك أقول أن كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الله. كتير قلنا السؤال ده، دخول الجنة سهل ولا صعب؟ سهل جدا. رسول صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حديث مشهور وكل الناس عارفه. يبقى دخول الجنة سهل، أمال إيه اللي صعب؟ اللي صعب أنفسنا، هي دي. لذا قال ربنا: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الشاهد يا إخوة أننا نحتاج إلى تخطي عقبة الشهوات. كيف؟ لأن الفكرة في لطائف الصنعة تدرك بالخلاص من رق الشهوات. إذا كانت للإنسان شهوة استرقته، يعني صار عبدا لها. أحيانا بعض الناس بيبقى عبد للسيجارة، السيجارة بتحكم عليه أنه مثلا عشان يدخن في حتة ممنوع فيها التدخين يدخل حمام ويقفل على نفسه ويفطس عشان يدخن سيجارة. تحكم عليه عبدها، عبد السيجارة، تحكم عليه في وقت كذا يعمل كذا يسوي كذا. الشهوات كده، الناس المدمنين، كل القصص مشهورة، بيبيعوا كل شيء في الدنيا من أجل الحصول على ما هذا المرض الذي أدمنوه. فالشاهد يا إخوة، الخلاص من رق الشهوات. الشيطان يجعل من الشهوة خندقا يحاصرك فيه، يبقى محاصر بالشهوة. لذلك تجد المفتون في أمر النساء: اللهم تب على كل عاصم مسلم. المفتون في أمر النساء تجد أنه اين ما يروح اين ما يقعد يلاقي المصيبة دي قدام عينيه، يلاقي البلاء ده يحيط به. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، ما هي سهلة. الخلاص منها ازاي؟ وده السؤال. ان يتعلق قلبك بالآخرة وان تنسى امر الدنيا. ازاي؟ بالإياس من الشبع. تيأس، مش هتشبع، ما انتش مش هيتم لك شهوتك اللي انت عايزها نهائي. هذه الاولى، تعلق القلب بالآخرة. التانية، التانية ايه؟ ان يوقف الامر من بدايته. انا قلت من زمان ان هناك بعض الامراض، بعض الامراض الوقاية هي العلاج. بمعنى زي ما قلنا كده، الادمان، الناس اللي بيدمنوا الشم مثلا ولا غيره، علاجهم ايه؟ ان يمنع من البداية انه ما يعملهاش، لانه لو عملها بقت مشكلة. الوقاية هي العلاج، هي العلاج. ففي امر الشهوات نفس الشيء، ان امنع من البداية، اسد الباب من الاصل تماما. ازاي؟ بحفظ الخواطر. اهلك الناس في زماننا احلام اليقظة. عشان كده لما كنت بنتكلم في السعادة الزوجية، فوجئت ان قريب ان في احصائية في بعض الجرائد، والاحصائيات دي صراحة يعني بقت كلها احصائيات مضروبة ما تصدقوهاش، ما نعرفش بيجيبوا العينات دي منين اللي بيعملوا عليها الاحصائيات. لكن قالوا ان مش عارف 70-80% مش سعداء في حياتهم الزوجية. الكلام ده ارجو الا يكون صحيحا، كل الناس سعداء ومبسطين والدنيا زي الفل واخر حلاوة، صح يا عم عبد الله؟ ماشي. الشاهد ايه؟ ان بقول، كنت بقول في علاج التعاسة الزوجية التخلص من هلاوس الواقع الافتراضي. احيانا بتجد انسان بيحلم او بيتخيل او بيتمنى بيشتهي امرأة غاية في الجمال، شكلها كذا وكذا وكذا، وغاية في الذكاء، بتفهم قبل ما يتكلم، وغاية في الرضا، راضي ان هو مش لاقي ياكل ولا بيصرف ولا بيشتغل وقاعد جنبيها ليل ونهار، وغاية في اسكت بقى. بيحلم، بيحلم بايه؟ اللي انت بتحلم بيه ده بهلاوس، مفيش واقع كده. واللي انت بتحلم بيها دي مش هترضى بالعيشة اللي انت عايشها دي، ولا انت تقدر تعيشها العيشة اللي هي بتحلم بيها هي كمان. فهمتوني؟ القضية ايه؟ ان الانسان يحتاج الى ان هو يرضى بما رزقه الله ويعيش هذه الحياة. عارف الناس الغلابة يقولك ايه؟ نمشي جنب الحيط كده لحد ما نوصل الجنة، وفي الجنة بقى تفتح معاك على البحر. هي دي علاجها كده، علاجها كده الحقيقة، انك انت طول ما انت قاعد تحلم، احلامك دي غير واقعية. وكثير من الشباب النهاردة بيحلم وبيتعذب بأحلامه، وأحلامه دي بتخليه ما يرضاش بواقعه ولا يستمتع بواقعه ولا يعيش واقعه. ولذلك تجد بعض الشباب، تجد بعض الناس متعته في الأحلام وبس، ومضيع الدنيا. يعني تجده ضيع كل الحقوق. فالعلاج الأولاني حفظ الخواطر. ابن القيم بيقول ايه في كتاب طريق الهجرتين برضو؟ قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: واحد، حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها. حفظ الخواطر، الخواطر اللي هي الأفكار، الخواطر اللي بتخطر على العقل وعلى القلب، الخواطر إن الإنسان يقدر يتحكم في خواطره ما يفلتهاش. يا مناس بيرقد كده بالساعات الطوال في السرير أو يجلس في مكان ويفكر في أحلام إن أنا هروح ما وأعمل وأشوف وأسوي وا وا وا وا وا وا أحلام اليقظة. حفظ الخواطر، ابن القيم يقول إيه؟ فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. فإذا تمكن الشيطان من بذر هذه الوساوس في القلب وتعاهدها بسقيه مرة بعد أخرى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، لأنها إذا صارت عزيمة أو إرادة قد يجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة. فإن قلت ما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ أحفظ خواطري إزاي بقى؟ قلت أسباب عديدة. واحد، قلت أسباب عديدة. فإن قلت ما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت لذلك أسباب عديدة. أحدها العلم الجازم باطلاع الرب ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. علمك الجازم القاطع أن الله يرى تفاصيل خواطرك، كل اللي بيجري جوه دماغك ربنا شايفه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي انت مخبيه جوه في قلبك يرى سبحانه وتعالى ويعلمه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى اللي انت مخطط له يعلمه. فإذا صرت على يقين أن الله يرى ويعلم، اثنين، حياؤك منه، استحي من الله. هل تقدر تطلع لي اللي في دماغك على ايدك توريه لي؟ تستحي ان انا اشوف الحاجات اللي انت ناويها دي واللي انت بتحبها دي واللي انت عايزها دي؟ تستحي؟ الله اولى احق ان يستحي منه. ثلاثة، اجلالك لله ان يرى مثل تلك الخواطر في قلبك الذي خلقه لك لتعرفه وتحبه به. ربنا أعطاك قلب لتعرف الله وتحبه به، فإذا بك تجعل مأوى للشياطين، مأوى للشهوات قلبك. استحي من الله. أربعة، خوفك من الله أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. سبحان الله العظيم، دايما أقول السؤالين اللي تنام عليهم كل ليلة: من أنت وماذا تريد؟ من أنت يعني ما اسمك عند الله؟ اسمك إيه عند ربنا؟ هي دي القضية في حفظ الخواطر. لما ربنا سبحانه وتعالى يرى خواطرك اللي في دماغك دي، أفكارك، أفعالك اللي بتفعلها في السر، تفتكر صورتك عند ربنا إيه؟ أنت راسم نفسك قدام الناس وعامل فيها ولي، بتصلي وبتصوم وبتجري وبتعمل وقدام الناس راجل طيب، لكن ربنا شايف اللي في دماغك وشايف معاصيك اللي انت بتعصيها في السر، فصورتك عند ربنا ايه؟ لو حد عرف اللي في دماغك ده يقول لك والله انت سقطت من نظري، صح؟ هل ترضى ان تسقط من عين الله؟ 5 إيثارك له، أن تؤثر الله، إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. عايزين قلبك يتملي بمحبة ربنا، ما تديش قلبك لحد غير ربنا، ما تسكنش حد في قلبك غير محبة ربنا والتعلق بربنا وطلب رضا ربنا. 6 خشيتك أن تتولدت، أن تتوالد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل الإيمان من قلبك وتذهب بمحبة الله من داخلك وأنت لا تشعر. إخوتي، القلوب تملأ وتفرغ. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا. يبقى القلب بيمتلي، وكلما دخل في القلب هم وإرادة وحب خرج منه هم وإرادة وحب، إزاحة وإحلال. يعني كلما تحب ربنا أكتر حب ربنا هيخرج من قلبك حب أي حاجة تانية، وكل ما تحب حاجة تانية أكتر وتتعلق بيها وتنشغل بيها أكتر تخرج من قلبك حب ربنا. فكل لذلك الشهوات لما تولع بتولع الإيمان، بتدمر الإيمان، بتضيع الإيمان. الشهوات كده بتحرق حب ربنا من قلبك. انشغالك بالدنيا بيحرق في قلبك إيمانك وحبك لله. 7 أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصطاد به، فكل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. كل شهوة حبة فخ. احنا قلنا كده كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها. هي دي قلبك هيشربها، يشرب المقلب، يعني يشرب الفتنة دي نكتة سوداء. كل فتنة من الفتن دي حبة في فخ منصوب، ساعة ما تروح لها وقعت في الفخ. حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو كان في سوق ضرب خطا مستقيما وعلى جنبتي الطريق سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة وداع على رأس الصراط يقول: يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. فإذا أراد أن يفتح الستر قال له من على رأس الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن، ويحك، في رواية: ويلك، لا تفتحه، إنك إن تفتح تلجه. زي أقول لك، تلاقي واحد دخل النت عايز يكتشف النت كلها أبواب عليها إيه؟ سطور مرخى، ساعة ما يفتح الباب خلاص فتحت عليه نار جهنم، فتن لا قبل له بها. فتح موضوع التليفون والتليفونات في ناس أدمنوا إدمان الشات، إدمان القنوات، إدمان المواقع، إدمان الصور. زي ما بقول لك كده فخ منصوب لك هيقفل على رقبتك. اوعى حد يصطادك. الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة في قلب واحد أبدا. مش هيحصل، بل هي ضد من كل وجه. وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فإذا غلب على القلب الخواطر الشياطينية لم يخطر على باله خواطر الإيمان. بالله عليك عمرك شفت واحد قاعد قدام النت بيتفرج أو قدام التلفزيون ويتفرج على فيلم ولا قناة رديئة وخطر على باله إنه يقوم يصلي؟ يصلي ركعتين؟ يقرأ له جزئين؟ يدعي ربنا ويبكي؟ هو ساعتها مغيب، ضاع من قلبه الإيمان. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له. فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، ثم يطلب الخلاص فلا يجد إليه سبيلا. فقلب تملكه تلك الخواطر بعيد من الفلاح، معذب، مشغول بما لا يفيد. فعلا قضية الخواطر دي ما بتخلصش، ما بتنتهيش، بحر لا ساحل له. وزي ما قلنا كده انه لما يتلذذ ويفرح ويسعد ما بيقدرش يبطلها بعد كده. عشان كده هيجي علاج، وهو استبدال هذه اللذة بلذة إيمانية. يعني أنا عايز صاحب الخواطر الرديئة دي اللي قاعد بيحلم ويفكر يبدأ يستمتع بالصلاة، يستمتع بالقرآن، يستمتع بالمسجد وهو جالس فيه، يستمتع بالذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يستمتع حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلى آخره. إنه لما يستمتع يتمتع يتلذذ بهذه المتعة الحقيقية لعل تنسيه متعة الهيافة والضياع، وتنسيه وتخرج من قلبه متعة الخواطر وأحلام اليقظة. ابن القيم بيقول إيه؟ خلي بالك من الكلام ده. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. خلي بالك، واحد سعيد بأي شهوة أيا كانت هذه الشهوة بقى، هو سعيد به ومستمتع ومتلذذ، مهما كانت هذه الشهوة لا تدوم بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به بهذا الشيء نفسه في وقت آخر. وكثيرا ما يكون هذا الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره بذلك ويضره ذلك، ومع ذلك يفعله. وقد اتفق أهل الشهوات على أن لهم ساعات لا يلتزون بشهواتهم، وإنما يفعلونها عادة تعودا. اسأل كده، سألت كل المدخنين اللي أنا قابلتهم، أنت بتدخن ليه؟ عادة سيئة، ما بقاش مستمتع بيها، بس هو عادة مش قادر يبطلها. أحيانا يبقى ماشي مع واحدة وخلاص قرفان منها وتعذب ومطلعني، ومع ذلك مستمر. ليه؟ اتعود مش قادر يبطلها. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. قال وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. العاشر وهو الأخير، أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين، فلا تثمر إلا الخزي والندامة. بطل تفكر في الأحلام اليقظة وعيش الواقع. كيف؟ بمنتهى البساطة والهدوء، استمتع بالأحوال الإيمانية، الصلاة، المكث في المسجد، تلاوة القرآن، سماع القرآن، الذكر، الدعاء، السجود. استمتع، استمتع، حسس نفسك بالمتعة، ثم علق شهواتك إلى الآخرة، أجلها بقى. في الجنة إن شاء الله عليك خير، ستجد الشهوات مفتوحة على الآخر. إخوتي تعالوا ندرب أنفسنا، الواجب العملي، ندرب أنفسنا على الاستمتاع بالإيمان، الاستمتاع بلذة الإيمان، بحلاوة الإيمان. اتمتع بأعمال الإيمان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.